الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أنا طالب علم عند الشيخ علي عبد العزيز موسى حفظه الله، اسمي أكرم عبد الكريم عبد الجواد الليبي. أشهد بأن الشيخ علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله حذر ممن يكذبون عنه في القاهرة، أن الشيخ علي عبد العزيز موسى حفظه الله يحذر طلاب العلم الذين عنده هنا أن ينتقلوا للقاهرة، وهذا كلام كذب كله. ولست أنا فقط من سمع هذا القول، بل الشيخ أعلن هذا في العلن أمام طلاب علمه في المسجد بعد صلاة العصر ما يقارب عن حوالي 3 أشهر. ومن كذب هذا القول، أحضر بكم طالب يشهد هذا القول وسمعوه بأذنيهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته.